المولى والمولى والولي هما اسمان لله جل وعلا يدلان على الولاية. قال أهل العلم: المولى هو الرب المالك والسيد المنعم المتصرف في الكون، وولاية الله جل وعلا ليست كغيرها، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، فهو سبحانه الولي الذي تولى أمور العالم جميعا والذي تولى تدبير الكون سبحانه. وولاية الله جل وعلا ولايتان: ولاية عامة فهو الولي لجميع الكائنات لتدبيره وتقديره، وهو الولي ولاية خاصة للمؤمنين المطيعين المنيبين إليه سبحانه وتعالى. وفرق أهل العلم بين الولي وبين المولى، فقالوا: الولي من تولى أمور الخلق، والمولى من يركن إليه العباد ويلتجئون إليه ويعتمدون عليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله أو من دونه أولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وقال الله جل وعلا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وجاء في الحديث: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومن التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن يعتمد الإنسان عليه، فإن الولاية من الله جل وعلا تقتضي المحبة للعبد والنصرة له، والنصرة له سبحانه، عفوا، والنصرة للعبد من الله سبحانه. فالعبد ولي لله، يحب الله وينصر الله جل وعلا على قصوره وضعفه، والله جل وعلا ولي للمؤمنين ينصرهم ويحفظهم ويعينهم سبحانه وتعالى.